جوزت هنديها مهرين؟ لا خلاص، صلوا على المصطفى. احنا الغرض من الدروس دي مش ان احنا نبقى قاعدين في المسجد كنبلك السلطان. والنهارده الشيخ قال وكل كلامه حلو، انت حصلت ايه؟ ولذلك ارجوكم اكتبوا حتى في عناصر عشان العلم بيضيع. طيب امتى؟ ما لم ترتد ما لم تتزوج. امتى المرأة لها نصف المهر؟ اذا طلقها قبل ان يدخل به نصف المهر. لا، الابراء ده المهر كله يسقط. ايه؟ لا، هي الحالة دي بس، هي دي بس، اذا طلقها قبل ان يدخل به. الخلاف كان في ايه؟ انه سمى مهر او ما سماش مهر. لو ما سماش مهر تاخد ايه؟ قلنا الراجع نصف مهر المثل، صح كده؟ طيب اذا مات قبل ان يدخل بها تاخد المهر كله. انت كنت معايا الدرس اللي فات؟ عشان كده صلوا على الرسول. طيب امتى المرأة بيسقط عن زوجها كل المهر؟ ملاك حاجة. امتى؟ اذا ارتدت عن الاسلام. الخلع. اذا كان بها عيب ولم تخبره عنه قبل العقد وهذا العيب يعطل مصلحته فيها، مش اي عيب، ها؟ هي ما تاخدش حاجة لأنهم دلتوا عليه. الخلع، الإبراء، الهبة. الهبة قبضت المهر وقالت لهم سامحة، ربنا يقول فينصبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عايز تقول حاجه؟ اذا فسخ العقد بسببها كان تكون ارضعت انسان برضائه، حرم عليها ان تتزوج من هذا الرجل اللي هو زوجها. زي ايه؟ قلت رضعت خاله، رضعت خالته، رضعت عمه، رضعت عمته. ما واحده رضعت عمته تبقى تقرب ايه بقى؟ جدتي في الرضاع. يحرم بالرضاع ما يحرم من الناس. انا عندي اخويا رضع من جدتي، فهو اخويا وخالي في نفس الوقت. اخويا في الناس وخالي في ايه؟ في الرضاع. صلوا على المصطفى. طيب النهارده احنا اتفقنا هنتكلم عن ليلة البناء، ليلة الفرح، تلبكوا بيضة. صلى على الرسول. طيب في ليلة العرس الدخول بنعمل إعلان، إعلان النكاح. لازم الناس تعرف إن ميلادي ابنة الحاج فلان ستزت إلى الأستاذ فلان. الإشهار، إعلان النكاح. إعلان النكاح هو إظهاره وإشاعته بين الناس، وهو شرط من شروط صحة العقد على خلاف بين أهل العلم. قلنا اختلفوا، الإشهاد هو الشرط ولا الإشهار؟ لكن على قول كثير من أهل العلم إن إشهار العقد من شروط صحة عقد الزواج. بما يكون إعلان النكاح؟ ليه؟ قال أهل العلم يكون ذلك بضرب النساء بالدف مع بعضهن، بغنائهن مع بعضهن بالغناء المباح الذي يخلو من الخنا والخلاعة والكلمات السافلة الماجنة، وذلك لإشهار العرس.

إذن والدي جي وما أدراك ما الدي جي، أنهر أبيض على المسلمين النهاردة بيعملوا عمايل تجن العفريت، تجن العفريت. الفرع عندنا بنقسمه يجي 6 مراحل، فتحة لازم في الفتحة برضو شوية مسخرة دي جي وبتاع وكده، وبعدين فرح للشبكة، لكن النهارده شبكتها ده فرح لوحده، مره راح عاوزها تروح الكافيه وواحد وتمشي بقى متبرجه مهازل، وبعدين لا اما كاتب كتاب ودخله، لا اما كاتب كتاب وبعدين دخل، قول كاتب كتاب ودخل كده 3 مرات، وقبل الدخل يوم الحلم، من الحلم برضه لازم يعملوا حلمه ويلفوا بالشوارع ويجي وام العروسه ترقص وفرح، ويوم التنجيد بقى يعملوا فرح. اه والله العظيم همش امشي الاقي الناس حاطه حبال في الشارع ومعلقين بطاطين والمراكب منصوبه في الشارع وحاطين لي دب وارنوب، هتتجوز حيوان ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ زي ما ستي بتقول فرح الغدر 40 يوم، صلى على الرسول. طيب قال الامام ابن رجب، مش ابن رجب الشيخ بتاعنا، الامام بتاعنا طبعا تاني من العظيم، قال الامام ابن رجب الحنبلي: انما كانت دفوفهم دون مثل الغرابيل، وغناؤهم انشاد اشعار الجاهليه في ايام حروبهم، فمن قاس ذلك على سماع اشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة اللي هي فيها شخاشيخ دي فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. مش عندنا غناء مع موسيقى خالص، اللهم إلا الدف للنساء ليلة العرس أو في يوم عيد للجوار الصغيرات، اللي يقول لك غير كده يبقى دجال، يقول لك مش مشكلة أهم حاجة. لا لا. قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء، العز مش ده لقبه، قال: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب بها وسماعها حرام. ده مش كلام أنا، كان الإمام ابن رجب، الإمام العز، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، ده كلام الأعلام، فلا تنخدعوا بالنكرات. صلى على المصطفى. منكرات الأفراح، المنكرات اللي في الأفراح: 1 ذهاب العروس إلى الكوافير ليلة العرس. من الكوافير ده حلاق الحرير، وغالبا ما يكون رجلا، وانا لا ادري كيف يسلم الرجل زوجته او ابنته لرجل يصلح شعره ويضع يده على خديها وعلى عنقها يلونها. انت مش راجل؟ اللي بيعمل كده بقول له انت مش راجل، ما بتغيرش، ما عندكش احساس. لو انت المثل ده قلته كتير، لو انا كاتب كتابي على بنتك يعني مراتي، وانت دخلت علي فجأة قبل الدخلة وانا في بيتك لقيتني حاطط ايدي على شعرها او على خديها، تعمل ايه؟ اتفرج عليه الدنيا، يقول لك ده انا كسر دماغك، هتستغفلني؟ بس دي مراتي يا عم الحاج، لما اجي لك بيتك. صح ولا مش صح؟ فانكرت على زوجها. طب اللص عباس حلاق الحريم ده يرى الله ايه؟ اللي حاط ايده على شعرها ده وعلى خدودها وعلى عينيها وعلى رقبتها وعمال يملس ده. انا عايز بس اقول لك وقفة وفكر ثانية ثانية. الناس عقولها في اجازة الفة المعاصي اتعودت على الذنوب حرام صح ما ينفعش. لا وكل شوية خبط على باب الكوافير استعباد مش اوصيه شو له ها ده انا حبايب يا راجل ده انا طب وانا مش عايز اوصيه انا ما تقلقش صلوا على المصطفى. طب ما عروفة وعايزة تفرح ما تفرح وتتزوج ومن حقها تتزوج بس في البيت هات كوافير الزواج في البيت والنهارده في كتير هات هات زواج في البيت وتخليها على سنجة عشر بس ما تزينهاش بزينة حرام مفيش نمص كده مفيش وشم. احنا عملنا محاضرة كاملة هنا اسمها زينة المرأة المسلمة وخدنا المرأة جاء من شعرها لحد ضوافر رجليها فاكرين؟ يبقى تتزين بغير الزينة المحرمة واللي يزينها مين؟ امرأة وفين؟ في بيت. طيب اثنين من منكرات الافراح اطلاع النساء على عورة العروس بحجة جلوتها. النهاردة ليلة البناء ماشي يا حبيبي النهاردة ليلة البناء فالعروس امها تعدها للبناء فتزيل عنها من جسدها ما امر الشرع بازالته وتجد عورات مغلظه تكشف فروج امام الام والاخت بحجه عروسه بنهيئها. طبعا ده حرام شرعا هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعورة المرأة أمام المرأة زي عورة الرجل أمام الرجل. أنت عورتك قدام منين لفين؟ من السرة وإلى الركبة. برضه عورة المرأة قدام المرأة من السرة وإلى الركبة. مش أفخاذ تكشف وفروج تعرى هذا حرام قطعا حرام بيحصل. صلوا على الرسول. ثلاثة من منكرات الافراح الاصرار على اقامة حفلات الزواج وفيها اسراف. اسراف يعني انا اعمل فرح ابني في الفندق. والله أعرف ناس والله بتستلف عشان تعمل الفرح في نادي كذا أو في فندق كذا تدفع كم يا حد؟ 5000 جنيه ويبقى في بوفيه مفتوح. يا عم الله يرحمك ما تعمل لعبد الواد في المسجد ونقول له كلمتين حلوين والبنت في مع البنات ويفرحوا مع بعض والعريس ياخد عروسته مع السلامة. أهلا وسهلا اسمك إيه؟ رحمة. ربنا يجعلك رحمه يا بنتي على كل المسلمين. ما تقولوا امين. طيب من مظاهر الاسراف في افراحنا ايه؟ واحد كثره الانوار. عامل بوابه فيها 3000 لمبه وعامل 20 فرع نور فيهم 5000 لمبه. ليه؟ مش انت عايز تقول في فرح هنا؟ ما تعلق 300 لمبة على البيت وخلاص. ليه البهرجة دي؟ ادي واحد. اثنين اقامة الحفلات في فنادق او نوادي وادفع الوفات مؤلفة. ثلاثة ودي بتغضني قوي قوي بقى بتشوفوا العيال اللي بتعمل نشارة خشب في الارض نشارة الخشب دول والله بيصعبوا عليا قوي. يلون دم الساعة 7 الصبح 5 شوالة يلونهم أخضر وشوالين يلونهم أحمر و ويقعد ظهره ويتكسر عشان يعمل قلبين وبيعملوا حاجات بالجبس دلوقتي ويعملوا تمسيح وبتاع بالرب. تمسيح ايه بس؟ وفي الغابة طرزان. وبعدين ده كله ليه؟ وهنا حرف من اسمه وهنا حرف من اسمه. طب الحدوتة دي بتاخد قد ايه من الوقت؟ وقت كتير. قد ايه من المال؟ فلوس برضه، فلوس ممكن نكسي بيها عريان، نسد بيها جوع الجائع بل جائعين. طب ليه ده كله؟ عشان العريس هيقف في الحته دي والعروس هيقف في الحته دي وينقشوا النشاره دي وهم ماشيين. طب ده سفه، هذا سفه والله العظيم. صلى على الرسول. وبعدين اطلاق الاعيره الناريه، وكم جرحت وكم قتلت، ده عشان بيحيي العريس. وبعدين ساعدته بقى جايب الفرقه الفلانيه دي للزفاف من الكوافير لحد النادي لحد البيت. وبعدين لو عنده فلوس عامل بقى الفرح في النادي، لازم تحيي الفرح الراقصه العالميه ثانيه جنزير والواد الرقاص الهجاص البصباص فلان بيقبضه ألوفات مؤلفه. وقل ان تخلو هذه الافراح من مخدرات. حد جاب الافراح اللي في الشوارع دي اللي عاملين فيها مسارح للصبح؟ قل ان تجد فرح منها ما فيش فيه مخدرات، بيره، بانجو، حشيش، وتلاقي العريس مسطول والعروسه مسطوله. وايه ده؟ فرح عشش فيه ابالسه الدنيا من الجن والانس. بيحصل ولا لا؟ كل ده يسخط ربنا. وبعدين تبرج العروس ليلة الزفاف، سفورها، سفورها يعني ايه؟ تبرجها مش يعني تزينها، ما هتزين تبرجها يعني ابداء الزينة لمن لا يجوز له ان يراها. فهي لابسه بقى فستان سواريه بين بقى الدراعات واعلى الصدر ونص الظهر، صح ولا صح؟ لا وامها كده كمان، ام العروس واختها وبنت خالتها واخت، لا كله فرح فرح. وكل واحد ماشي جنب مراته كده له شارب يقف عليه كتيبه بقر ولا بيغير. يا عم الحاج انت ما انتش مرات ما ماذا فرح؟ هو احنا ننسي الفرح؟ ما بنبقاش رجاله بنمسخ نبقى دايايته؟ بالله عليكم حد فيكم يجرؤ لو النبي عايش يعزمه في فرحه اذا كان بالشكل ده؟ لكن انا خلاص ده انا الارض الشعبي. لا اقول له ايه؟ طب ما هو ربنا معك يسمع ويرى. افلا تستحي يا عبد الله؟ مش مكتوب؟ طيب تبرج العروس. والنهارده الموضه عندنا في مصر لازم العريس يرقص مع العروس، لازم. فدي فقره في الحفل لازم يرقص. ولو العروس رقصت حلو الناس يحيوا العريس ويقولوا ايوه يا واد وعرف جبنا ايه اخدت الاموره. لو هو ايه نشكي حاول كده ايه بره مش انا بقى. يا اخوانا اللهم احي الرجول المخدرة في قلوب الناس. ان عندنا أزمة رجال، أزمة غيرة. وبعدين الكوشة، لازم العريس يقعد في الكوشة مع العروس. طيب لو العروس قاعدة مع حريم بس هو يقعد في الكوشة، قاعد في وسط الحريم ليه؟ ما كانوا مع الرجالة وكل امرأة تقعد تبص له بقى، ما هو العريس محط أنظار الجميع. طب ما ربنا قال للحريم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. ممكن هو يكون بجح يقعد يحملك تقول لي كده ده كده هينة. ده النهارده الكوشة تقعد العروسة والعريس والكل يجي بقى عم العريس سلم على ابن أخوه ألف بركة يا ابني ياخده بالحضن ويروح واخد مراته العروسة بالحضن برضه، ما أنا متجوزها ابن أخويا ده انا دي ابوه، وطبعا حرام انه يلمس لانه اجنبي عنها. لو ابن اخوه مات او طلقها ينفع عمه اتجوز، وتيجي عمه العروس الف بركه يا حبيبي وتاخد رد الحب، وده حرام اصلا لان العمه ينفع الراجل يطلق مراته ويتجوزها. بلاوي كتر، اللهم تب علينا يا رب. عايز ايه وصلتني؟ غلطان وعايز لما الله قدامه يقول لي يقوله غلطان. صلى على الرسول. ناهيكم عن تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو. المحمول ده بقى كارثة النهاردة، كارثة، نعمة عظيمة جدا ربنا ادهنها، كتير مننا أتاه استخدامها نعمة. ففي بعض الأفراح المحترمة جايبين قاعة والحريم مع بعض والرجالة مع بعض، والحريم يحصل بينهن أحيانا استهتار، فهي لابسة عبايات وتبقى تلاقيها قاعدة بالسواري، تقول لك احنا حريم مع بعض، أو واحد ترقص بين النساء، أو واحدة بقى ماسكة المحمول وعاملة الصوت. أخوات ملتزمات وعاملة الصوت، فعين تروح بقى مسجلة على المحمول. وارد أول جوزها هيتفرج، وارد، وارد إن ابنها يشوف، وارد كده. تبقى المرأة امرأة الشيخ فلان الدنيا كلها ما تعرفهاش، وهي على المحاميل رقاصة عالمية، دي مهزلة. لذلك السعودية بيمنعوا دخول النساء بالمحمول في الأفراح لأن حصل بلاوي وبيوت خربت. أنا بتكلم عن الناس اللي عندهم غيرة، ما بتكلمش على اللي هو إيه جايب عمال يصور كده وهو بيرقص مع الرقاصة عشان ابنه يتفرج، لأبويا ده كان راجل هجار الله يفحمه، متصور بيرقص مع الرقاصة. تصور أنا واحد يقول لابنه إيه لما أشوفه في المنظر ده، يحترمه ازاي بعد كده؟ الاب ده عند ابنه له قدسيه، كل واحد ابوه عنده ده كانه من الملائكه، حافظ على ده، حافظ على ده. طيب، واحنا قلنا التصوير بالصور الفوتوغرافيه لا تجوز الا للضروره اصلا، لا تجوز الا للضروره. وبعدين الاسراف في وليمه العرس، ناس تتنافس في ولائم الافراح، وبعد الفرح اكل كتير بيترمي في الزباله، ممكن ياكل في شارع، وناس بتستدين عشان تعمل، يقول لك ما فرح، اعمل على قدر الطاقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده ربنا نهى عن الاسراف في 20 ايه في القران، 20 مره ربنا يقول لك ما تسرفش. وعند تسرف؟ أولم يقل ربنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ أولم يقل ربنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ 9 لا 10 من منكرات الافراح ترك العروس الصلاه ليله العرس. كتير من بناتنا اللي بيصلين ليله الفرح ما تصليش. ليه؟ قال لي ليه؟ ما انا قاعد تحت ايد الكوافيره او الكوافير من الظهر، يقعد يزوقها 7 ساعات، عمليه قلب مفتوح دي 7 ساعات، ايه ده كله؟ يقول لك ما هو لازم بقى الاول كريم اساس ومش عارف حط لها شويه خيار وشويه زبادي على وشها مع شويه عسل، وبعدين يقعد يرسم لها جفن عينيها ساعتين. الحريم دول ربنا يبارك لهم عندهم صبر في الزينه عجيب، ممكن تقعد ساعه ساعه. المراه اللي بتزينها الماشطه بتلعب في جفن عينيها ساعه، تحط لون مش عارف ايه، حط عليه لون ايه، لا ومعايد ايه، وبعدين هيتمسح كده شوف المهم بتضيع وقت كتير في التزيين، ممكن يضيع عليها الظهر والعصر والمغرب والفرح والزفه، وده حرام، لانه مش عذر يعفيها من ترك الصلاه في وقتها. وربنا سبحانه قال ان الصلاه كانت على المؤمنين موجودة. والمرأة العاقلة هتتوضا وتكون على وضوء وتتزين أثناء الوضوء وتصلي الصلاة، فتزين بعد الوضوء. وبعدين من أخطائنا، من أخطاء النساء برضه، بعض النساء الجاهلات يغتسلن من الجنابة وهن يضعن على الشعر غطاء من البلاستيك اسمه بونيه. بونيه ايه البونيه ده؟ كيس بلاستيك تلبسه كده، فهي شعرها اكرم او ناعم وعامله قصه الاسد. بعد الجماع لازم تغتسل، ولازم تغتسل يعني لازم تحث الماء على شعرها. طب انا هبوظ القصه، ده انا كاويه شعري ب 300 جنيه. فبعض النساء الجاهلات تلبس البتاع البلاستيك ده وتستحمى. طب انت لسه على جنابه، ولو صليت الصلاة باطلة. ده بيحصل، هذا يحصل من بعض الجاهلات، الصلاة باطلة ما ينفعش، لازم المية تيجي على شعرك. ثم من أخطائنا التهنئة بقولي بالرفاء والبنين. ايه بالرفاء والبنين دي؟ بالرفاء والبنين دي كلمة كان العرب يقولوها قبل الإسلام، ولذلك تشتم فيها رائحة حب الولد وبغض البنات. بالرفاء وليه؟ البنين. بنات لا، هم كانوا بيموتوا البنات أصلا. هذه كلمة أكرمنا الله بما هو أفضل منها. إحنا بنبارك بقى بكلام في ذكر ربنا وفي تبريك وفي ثناء على الله، فنقول اللهم بارك لهم وبارك عليهم بالكلام الحلو. برضو من أخطائنا الكروت، يكتب في الكرت عقد قران، لك وندعوكم لحضور عقد قران. غلط، القرين لم يأتي في القرآن إلا وهو مذموم. من هو القرين؟ القرين هو اللي بيصاحبك رغم أنفك وأنت كاره له. الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيته. طب أنت كارهها؟ مش اسمه عقد قران يا مولانا يا مثقف، اسمه عقد إيه؟ زواج، عقد نكاح. لك نكاح خليها زواج يا سيدي، مع إن نكاح كلمة عربية فصيحة مؤدبة، سمي عقد زواج، ليلة بناء. صلوا على المصطفى. طيب ليلة العرس، أهل العروس العريس، مش أهل العروس العريس، بيعمل وليمة. الوليمة أصلا على العريس، احنا في مصر بنقسمها، لك ليلة الشبكة الوليمة على مين؟ على أبو العروس. وليلة الدخلة الوليمة على مين؟ على العريس. الحقيقة الوليمة في كل حالة على مين؟ على العريس. بس احنا كآباء رحماء والناس في مصر يعني فيها خير كتير، والله الشعب ده خامته من ذهب، بس عايز بس اللي يمسح الصدأ عنه. فاللهم مسكنا بديننا يا رب، آمين. الوليمة على العريس بكل حال. ما هي الوليمة؟ اسم للطعام الذي يقدم للناس ليلة العرس. حكمها الوليمة مستحبة، سنة مستحبة مش فرض، يعني اللي ما عندوش ما يلزموش، مش فريضة. طيب هل لازم الوليمة تكون فيها لحم؟ لازم الوليمة يكون فيها لحمة؟ لا مش لازم. أنا ممكن تبقى وليمة فرحي أوزع على الناس شوية تمر، وليمة تمر بس، بس خلاص أعمل كده برميل بلاستيك كده ولا زي ده كده بتاع ميه، املاه لبن في طنف وصب كل واحد كوبايه، ده وجبه غذائيه متكامله ما حصلتش. اللبن ده فيه كل الخير، والتمر فيه حديد وفيه، قول بقى هو احسن فطار تفطر عليه ايه؟ التمر. واحسن حاجه تدخلها جوه ابنك بعد ما يتولد ايه؟ التمر. بتحنكه بالعجوه. وستنا مريم لما ولدت قال لها وهزي اليك بجذع ايه؟ هتنزليها بطيخ ولا برضه بلح وتمر؟ رطب وبلح. التمر ده ما حصلش. وكان العرب يقولوا بيت ليس فيه تمر اهله جائعون، اهله جعانين. والتمر عند العربي اهم من العيش عندك. احنا بنسمي الخبز ايه؟ عيش. المهم العربي بتاع الجزيره التمر عنده اهم. صلى على المصطفى. طيب يبقى الوليمه مستحبه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب بنت جحش ودخل بها واصبح، دعا القوم فاصابوا الطعام ثم خرجوا. والحديث رواه الشيخان. برضو سيدنا النبي لما قابل ابن عوف وقال له مهيم، مهيم يعني ايه؟ ما شانك؟ اتزوج؟ قال له ايوه. قال له على مثل ماذا؟ المهر بتاع العروسه كان ايه؟ قال له على مثل نواة من ذهب. المهر حته ذهب قد نواة البلح. ده المهر مش الشبكه، مفيش شبكه اصلا. ده اللي عمله ابن عوف. يعني حاجه بسيطه. قال له هل اولمت؟ عزمت الناس وعملت فرح كده، هل اولمت؟ قال له لا. قال اولم ولو بشاب. اولم ولو للتقليل، ولو ان شاء الله بشام. تقولي طيب الوليمه لازم يكون فيها لحمه؟ لا، بدليل. صلى على المصطفى. ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زوجته صفيه بحيسه. ما هو الحيس؟ تمر منزوع النوى في اللبن او في السم او ما شابه هذا. يبقى الوليمة مستحبة ولا يشترط أن يكون فيها إيه؟ لحم. وقتها الوليمة إيه؟ ليلة البناء أو بعد البناء. ما النبي عمل وليمة زينب في الصباحين، يبقى يجوز ليلة البناء وتجوز بعد ليلة البناء، والأمر فيه سعة عند أهل العلم. من الذي يدعى للوليمة؟ قاعد مين على فرحه ياكل من اكلي ويدخل بيتي؟ مين؟ ادعو الصالحين، فقراء او اغنياء. ما دخلش بيتي غير واحد صالح، مش اي حد يخش بيتي. البيوت دي امانه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. لا تصاحب إلا مؤمنا. الصاحب ساحب، والطباع سراقة، واحد كويس أوي لسانه نظيف جدا، قعده مع ناس لسانها بذيء وسيبه لمدة شهر، إن لم يتغمده الله بالرحمة هتلاقي لسانه التقط من بذاءاتهم. الطباع صرافة. هات لي واحد بايظ وقعده في الجامع شهر مع ناس ملتزمة، هيطلع يقول لك جزاك الله خيرا، مع إن ما يعرفش أمي. الطباع صرافة. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويستحب أن يجعل فيها الحظ الأوفر للفقراء والمساكين. ما بيحصلش ساعات تعمل فرح في الناس وبوفيه مفتوح ودافع له 10,000، هيعزل مين؟ لواحدة بقى عمته من الفلاحين، ست مسكينة كده

ولي الأجر، لي أن أفطر ولي الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولقوله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، خذ بالك من اللي جاي، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. إن أنت مخير بين حاجتين، طالما صيام تطوع أفطر، أخوك تكلف لك اتفضل، تقول له لا أنا صايم، جايز هو ما يقبلهاش، يقول لك ده قرفان من أكلنا بيتكبر علينا، في الحالة دي أفطر. ولك ألا تفطر بس تصلي على صاحب الطعام. أصلي عليه يعني إزاي؟ إما أنك تدعي له: أكل طعامكم الأبرار، فأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. والفقرة الأخيرة ضعفها الشيخ الألباني وحسنها غيره. أو تصلي بمعنى أنك تصلي فعلا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما روش المؤلف، النبي دعي إلى طعام عند أم سليم فقال: إني صائم. ثم قام في ناحية في الدار وصلى ركعتين نافلة مطلقة. يبقى أنت دعيت إما إنك تأكل جبرا لخاطره، أو تقول أنا صائم وتدعي له بالبركة، أو تركع ركعتين في بيته لو تيسر ذلك. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إمتى يجب عليك ما تحضرش الوليمة؟ واحد قال لنا فرح بكرة وعزمة، واجب علي إني ألبي إلا لعذر. طب إمتى يجب عليك أن لا تلبي؟ واحد إذا كان هذا العرس فيه منكرات، عزمني على فرح، في فرح بقى؟ في بنجو وبيرة وناس بتحشش وحريم عريانة ورقاصة، أروح فين؟ أروح جهنم؟ ده جهنم، ما روحش. لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي دي محتاجة دليل. ايه اللي موديني لك؟ عشان الواجب. انت لو عارف الواجب ما تعملش اللي يغضب ربنا. يقول لي هروح هناك ومش هبص، هغض بصري، تضحك على نفسك، هاخد كرسي كده بعيد واقعد لوحدي. يا راجل اتق الله، هتغر نفسك يا مسكين. قاعد بقى والناس بتصبر والرقاصه بترقص والعروسه بترقص وهو بعيد عمال يبص، ايه؟ استغفر الله، اللهم هذا ممكن لا ارضاه. ايه اللي موديك؟ حاجه غريبه. ما العظيم بقت فينا هازل، ناس بتقول قد كده تبعت فرح وناس بترقص وناس بتعاف. انا بنت اخويا حرام تروح بالشكل ده، مش مكانك يا عم الشيخ، عيب، ما ينفعش. واحد كان حاضر في الموضوع ده، الناس لقوا كده قاعد وناس بترقص وناس بتطبل وبتاع وسواريهات، قام واحد قال له، الراجل بيقول بطبيعته كده، قال له: الله، ما تقوم ترقص يا عم الشيخ، ما تقوم ترقص. ومش بيتريق عليه، ده هو قصده فعلا عادي يعني، قوم يلا نرقص. واحدة منتقبة منتقبة كانت بترقص في النادي بس بالنقاب، بس النقاب ترقص في وسط الرجالة والحاجات، حصل ايه ده؟ ايه الناس اللي واقفة على السلم دي؟ ما لا اما تخليكي محترمة، لا اما تظهري كده وتباني. اللهم اهد الجميع يا رب، امين. ينفع امرأة ترقص بين النساء ليلة الفرح؟ حرام؟ لا مش حرام، او حريم مع بعض، لكن اهل العلم يكرهون ذلك. ليه؟ لان غالبا لا يكون الرقص الا على موسيقى. ادي واحد.

ان المرأة كانت تصلي وراهم برضو. يبقى انت اول ما تخش بيتك ليلة الفرح تسلم وبعدين انت جاهز للصلاة تصلي بقى صورة الرحمن مثلا يعني بصورة الانسان حاجة فيها ذكر الجنة حاجة مناسبة ما تجريش بقى ليلة الفرح اذا زلزلت الارض زلزالها. طبعا ده قرآن طبعا وقراءته عبادة بس اختر ما فيش بقى ليلة الفرح يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا عم طلق إيه الله يكرمك. أنا مرة تعتمت الفرح جاب واحد يتكلم والله ليلة الفرح يتكلم عن أحكام الطلاق ده أنا حضرته هدول ناس مجازيف لكل مقام مقال أبقى أنا الفرح أتكلم عن أحكام الجنائز ما ينفعش. يبقى صلي وعايزك تاخد لك على الاقل ربع في الركعتين. سيدنا الحاج بيقولك العايز يبقى مستعجل يعني ربع مثلا يعني اقرا الانفطار والطارق البلد والفجر حاجه كده يعني. طب ده فايدته ايه؟ واحد بيتك اذا ذكر فيه الله وكلامه ستملأه الملائكة وتحل فيه البركة. صلاتها وراك ولما تاخد راحتك في الصلاة هتملأ قلبها بالطمأنينة وقلبك برضه. وربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. البيت جه فيه ثلاثة أنا اللي بصلي أنا الإمام يعني من الأول البيت ده ريثه مين؟ أنت أنت. طيب وبعد الصلاة وضع الطعام سعادتك تلاطفها لتقديم شيء من الطعام. سيدنا محمد عمل كده اتعلم من سيدنا النبي. على أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني قينت عائشة لرسول الله. قينتها يعني زينتها أنا لزوقتها. ثم جئته فدعوته لجلوتها بعدت له عشان يشوفها بعد ما زوقناها. فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها قعد جنبها عروس وعقد عليها خلاص كان عقد عليها من مكة والبناء كان في المدينة. جلس إلى جنبها فأتي بعس فيه لبن. العس القدح الكبير شفشق كبير كده مليان لبن. فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. مش النهارده قاعده في الكوشه والدنيا كلها بتتفرج وعملت ايه في شربات وهو يستشرب شربات. صور يا جدع حياه كسفت وقت دماغها جدا. قالت اسماء فانصهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله يا هنيالك تشرب ورا النبي بركه. قالت فاخذت فشربت شيئا هذه البق بؤ بس. ما هو واحد راح يتجوز واحدة أعرابي فقال عايز أكلم العروس فضربت طاس تتكلم فبيسألها بتاكل إيه؟ قالت إني أفطر على 5 كيلو لحم أستعين عليها برب القوى والقدر فأكلها جميعا. أفطار وآكل مثلها وأستعين برب القوى والقدر وأشرب لبن مش عارف قد إيه أستعين برب القوى والقدر. قال وأنا أعوذ منك برب القوى والقدر. ده أنت مجموعة. فشربت شيء كده الرهبة زالت. حط إيدك على دماغها ضع يدك على رأسها وادعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها يحط إيده على جبنها وليسمي الله بسم الله وليدعو بالبركة اللهم بارك لنا يا رب وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي الطباع اللي انت جبلتها عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وبعدين

تطلبيش حاجة. طب إذا امتنعت بلا عذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. بس أنا عايز أنبه الرجال على حاجة، أنا هخلص شيخنا على حاجة. إيه هي؟ ما تبقاش راجل طز وغليظ وبذيء وتجلدها كجلد الأمة في أول النهار ثم تطلبها في آخر الليل. فإذا امتنعت قلت لها: ستلعنك الملائكة. ده الملائكة تلعنك أنت، ما أنت أذيها طول النهار بكلام بذيء ومضيق عليها مع أنك ربنا موسع عليك وتفعل فيها الأفاعيل، ما ينفعش. وقدموا لأنفسكم اللطف. المرأة بالكلمة الطيبة تبقى خاتم في طبق، وبالمعاشرة المؤذية ممكن تقطعك وفي أفخر بالوعة تحط. وموضوع السكاكين والأكياس اشتغلت وكثرت السنة اللي كام سنة اللي فاتت دول. طيب واحد بقى عينه زايدة ماشي عمال يبص على دي ويبص على دي، أو فاتح التلفزيون عمال يتفرج على المذيعة دي والرقاصة دي ومش عارف ايه، أو طول الليل قدام الإنترنت وما فيه من الوساخات في المواقع الإباحية، مش كله طبعا. واحد تعبان في عقله وقعت عينه على امرأة فأعجبته، الحل الشرعي ايه؟ بسرعة يأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي واحد عرفش بقى بتاع مصاصب ولا ايه كان بيقول: اذا اطفئت الشموع تساوت جميع النساء، والكلام ده في نظر طبعا، صلى على المصطفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المراه تقبل في صوره شيطان، يعني شيطان بيزينها ويزخرفها عشان الناس يبصلها. احيانا تلاقي واحده، واحد متجوز واحده جميله قوي تحل من على حبل المشنقه كما يقولون، وعند تلقاه يعشق وبيمشي في الحرام مع واحدة وحشة جدا. واحد جه يشتكي لي مرة انه بيأكل جنب يجيب الفاحشة مع البوابة بتاعة الفيلا بتاعة سعد، ومراته يعني كأنها ملكة جمال. طب ايه اللي صرفه عن الجمال ده للدمامة دي؟ الشيطان. الشيطان بيزين الحرام. أنا عندي قصص في هذا طويلة مش عايز أطول، لكن منها واحدة بس. واحد راوت الجارة هتوحش، فراحت تشتكي لزوجته، قالت لها: جوزك بيقول لي عايزك وفي الحرام وكذا وبيديني مفتاح شقة. قالت لها: خدي منه. قالت لها: تبا لك، أمشي بالحرام؟ قالت لها: لا أنا هروح مكانك، بس اشترطي عليه في الليلة الموعودة الأنوار كلها تبقى مطفأة، ظلام دامس. فبيكلمها تقول: يا سلام هات المفتاح. والمعاد قالت له: الساعة واحدة بالليل أنا هسبقك، بس الشرط تطفي الأنوار. قال لها: بس كده؟ وراح زوجته سبقت وانتظرته ودخل المغفل وفعل الفاحشة في قمة المتعة عشان في الحرام. فلما فرغ منها ولعت النور فنظر في وجهها فعلم أنها زوجته، فقال: أعوذ بالله، ما أحلاك في الحرام وأقبحك في الحلال. دي مش حدوتة، ده كلام حصل. الشيطان بيزين يا مولانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. مش يعني هي الشيطان، يعني الشيطان بيغري بها الفجار. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، ده الحل، فإن ذلك يرد ما في نفسه، هيطفئ الشهوة وانتهى. وبعدين لا يجوز لأحد من الزوجين نشر أسرار الجماع. ما تجيش أمك بقى: ها يا بنتي، ها عاملة ايه، تعمل كت وكت وكت، حرام. يقعد بقى الراجل من دول على قهوه بيلعب قمار طاوله او دومينو. النهارده بقى ليله الجمعه ده انا عملت ده انا بقى يا راجل يا اللي مش راجل بتوصل زوجتك وعملت معاها ايه وعملت ايه. في راجل يعمل في راجل حتى لو يهودي يعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وإن من أشر الناس يوم القيامة المرأة يفضي إليها الرجل وتفضي إليه ثم ينشر ثم تنشر سره. أخيرا إذا قدمت من سفر فيجب عليك أن تخبر الزوجة بموعد الوصول. تعملش بقى فيها واد يعني تقول هعملها مفاجأة تبقى أحمق خالفت السنة ولا تلم إلا نفسك. قال رسول الله إذا قدم أحدكم ليلا يعني من سفر فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشائفة. راح تعمل عمرة أيوة يا حاجة أنا جاي أيوة يا أم العيال جاي لك فجر الجمعة يوم كذا ثم تستعد تنتشط الشائفة سرح بقى وتتزوج تستحد المغيبة تعمل سنن الفطرة ثم تجدها في صورة تبسطك. مش يقول لي انا اعملها مفاجاه ويجي لها الساعه 2 بالليل ويخبط تطلع له بقى تفرق في عينيها كده وشعرها منفوش زي الغوريلا وحالتها بالبلة يكرهها سنه قدام. ما ينفعش سنه النبي بتكفل لنا السعاده. ده منهج سماوي انزله الله ومن عمل به سعد. وزي ما انت شايف الاسلام ما سابش حاجه ابدا حتى بيتكلم في تفاصيل الجماع في كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم أخيرا مسألة العزم ومسألة منع الحمل أو التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب أو تنظيم النسل. تحديد النسل قضية، تنظيم النسل قضية، التلقيح الصناعي قضية، منع العزل قضية. هذه القضايا تحتاج إلى تفصيل نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما فيش أسئلة النهاردة خلاص. وبعد الدرس لا سلام ولا كلام ولا سؤال على جنب.